للمشاركة في احتفالية مسرح شكسبير في ستراتفورد أبون أبون، وهذا كان إضافة عظيمة بالنسبة لي. يعني لقد رأيت كيف يهتمون بالمسرح ويقدمون عروضهم على مسرح شكسبير، وحضرنا محاضرات في معهد شكسبير لمدة 8 أيام، وشاركنا في ورش، حقيقة ورش مسرحية، وهناك التقينا بفنانين ومخرجين ومؤلفين ومحاضرين في جامعات يعني بريطانية تهتم بالمسرح، وكان طبعا يعني حضور كبير من دول أجنبية لهذه الاحتفالية الرائعة، والتي تقدم سنويا، يعني تقدم سنويا احتفالا بمسرح شكسبير، وحقيقة كان الجميع هناك سعادتهم كبيرة أن نحضر نحن كمسرحيين من دولة عربية، وشكرونا على ذلك، وتم تكريمنا بالمعهد أمام الحضور والمشاركين، وهذا بلا شك يعني كان وسام على صدورنا. وفي العام التالي عام 2013 تم تكريمنا من قبل المجلس الثقافي البريطاني على مشاركتنا في الورش المسرحية ومحاضرات معهد شكسبير، كما قمنا بتكريم الطلبة المشاركين في العروض المسرحية بما فيهم الذين تم اختيارهم لعرض عملهم المسرحي في بريطانيا. وحقيقة يعني هذا بالنسبة لي يعني يعتبر نقلة أيضا وإضافة في تجربتي في نشاط المسرح المدرسي. شكرا لكل من يعني ساندنا، وشكرا لكل من يعني شاركنا، من طلاب، من زملاء، من فنانين، ولكم أيضا الشكر والتقدير على هذه الاستضافة إذاعة صوت العرب الجميلة، واتاحت لي الفرصة في الحديث عن تجاربي في المسرح المدرسي. تحياتي لكم جميعا. دنيا المسرح. الريحة دي أنا شميتها قبل كده، بس شميتها فين وإمتى؟ وده السؤال. This is the question. معقول دي ريحة ده هنا؟ أنا منعرف إن الحاجات دي ما تكونش القصر في القصر كان؟ أنا حواسي ما تخيبش أبدا، انا مراخيري دي رضاه عشان ريحه الكلاب من على بعد 10 كميال. شوفوني الكلب ده فين بسرعه، شوفوني. انا منبه ان الحاجات دي ما تخشش، ومنبه على محمود ابو جليله. انا عارف يعني ليه بيلعب ابو جليله دي ايه، مش انا بفهم، مش سامي على اسم والدته. لا جليله، انا جليله، وانا قايل 100 مره سامي. انت ايه؟ انا امال امي. ايوه انت. وإيه اللي فيه ده؟ ده كلبي اسمه جالوس. جالوس؟ أسماء غريبة بتخش القصر. وإزاي يا بنت أنت، يا بنت أنت، يا بنت أنت، يا بنت تخترقي أجهزة الأمن اللي في السراي أنت والكلب اللي فيه ده؟ أنا بنت. أيوة بنت، وستين بنت. لا خليك بحالك، خليك بحالك. وإيدك على الكلب ده، وأوعي يفلت منك. أنا بقول لك أهو، أنت مين؟ أنا هالة. هالة مين؟ هالة اليتيمة. أخت سعد اليتيم؟ لا. تبي من مصر اليتيمة؟ لا. ما لنتي يا عيدة؟ يا أبو عرفة اتحيني يا أبو عرفة. وش الراجل ده؟ وش الراجل ده عني جاك عمى في عينك قبل الحياة؟ وش الرحضان خدامين أبوك؟ تعالي البيت دي يعني عينك ايه البيت دي؟ انا عايز اعرف كيف بيها دي. مسهله. مسهله؟ ايوه. ايه مسهله يعني؟ مس ايجيبت. بص بص امشي. وايه اللي جابها لك دي؟ مش سيادتك اتبرعت ب 100,000 جنيه للملجا؟ اصلا وامرتني اجيب حد يتيم يقضي معاه في اسبوع عيد ميلادك. حد يتيم يا مربد؟ يعني ولد ولد حد يتيم؟ هات يتيم مش حجاية. سيليشيان دو لابيتيت من جبال. ما انت عارفه انا بخاف من الحاجات دي. معلش يا فندم. ايه مش عارفه؟ انا اسف انا اسف يا فندم. انا هتصرف. اتصرف. انا هتصرف. انا يا حبيبي هاتي الكلب ده. لا عشان خاطر يبعد عن مني. لا قلت لك قبل كده ان ادهم بيه بيخاف من الكلاب. لا اصل مره وهو صغير عضه كلب واخد 21 حقنه في بطنه وقعد يهوهو اسبوعين. لا جاك لا اما تلقك وتكسر حقك. انا بكرهك ما بحبكش. لا انا اللي واقع في دباديب غرامي. بسم الله عليك انت يا بدر البدور. روحي كده وانت مراخيرك عامله زي مراخير علي الزبان. يا رب تروح النار. هضربك كده. ان شاء الله تموتي. ضربت بنزرك. طب وديني لا تفرج. تعبت قوي والله. معلش يا انت فاهمة ان ده بيت ابوكي؟ لا. ولما هو لقى قاعدة بيه؟ انا قاعدة في ملك الحكومة. جايبالي بنت تدخلني النار وتأمني. ايه؟ يا فندم. نعم. يا فندم. ارجوك يا فندم ممكن حضرتك تستريح فوق وانا هتصرف. انا مش هستريح. البيت دي والكلب ده لازم ينحلوا فورا. فاهمة؟ ما انا بالشكل ده مش هعرف اتصرف يا فندم. مالك؟ يا فندم سيادتك عصبي وهي عنادية. عنادية على نفسها؟ ولما هي عنادية جايبها لي ده ليه؟ حاضر ثانية واحدة. اتفضلي. ثانية واحدة. اتفضلي. هلا يا حبيبتي، أنت شفتي المرجحة اللي جوه في الجنينة؟ آه. عجبتك؟ آه. طب يلا نروح عندها. لا. اتعجبي اتعجبي اتعجبي اتعجبي اتعجبي اتعجبي اتعجبي اتعجبي اتعجبي اتعجبي اتعجبي اتعجبي اتعجبي اتعجبي اتعجبي اتعجبي اتعجبي اتعجبي اتعجبي. انا مش هستريح، انا قاعد هنا جانا البنت دي في البيت بس. وبعدين بقى هلا يا حبيبتي خليك انت كبيرة. ايه؟ يلا هلا ندخل نلعب جوه. يلا انا جاية هنا عشان اقعد اسبوع ارجع بقى بعد ساعة. ليه يلا علي البيع ولا طلعت منكم حاجة؟ لا نهار مش حاجة. شايفة شايفة تعمل ايه؟ انت يا بنت مش جاي عشاني؟ اه. انا مش عايزك. اتفضلي. ان كنت كبيرة فالله اكبر. بتقول عليا يا بنت ايه هتقولي مربى التاني؟ اه مربى التاني. مربى التاني بتعمل غايب كده. انا قلت للكاتك انا مش هتصرف الا ما تتفضل تطلع فوق. هي وادي قاعدة. وادي قاعدة وانا كمان وادي قاعدة بشوف اخرتها ايه. وهات كمان مستهدف الليل بتهالي. وبعدين بقى يا هالة خليكي ظريفة حبيبتي أمار. مين البنت دي يا مرتي؟ وإيه المستهدف اللي بتتكلم عنها دي؟ وأنت عمالة بتدلعيها ليه؟ وتعمليها بمنتهى الرقة ليه؟ وبتدلع عليك ليه؟ عايزة أفهم يا فندم. أيوة يا فندم. مش سيادتك أمرتني أجيب حد يتيم يقضي معاك أسبوع عيد ميلادك؟ أه حصل. اتصلت بالوزير شخصيا. أيوة. وأخدت منه جواب ورحت بنفس الملجأ واخترتها من وسط 500 بنت وجاي دلوقتي تقول لي مش عايزها؟ انا عايز واقف. عايز واقف. ايش بنت واقفه؟ اه ايه مالهم البنات؟ مش عايز بنات. ليه كده؟ بتبص لنا على عيننا ناقصين ليه؟ ايوه ناقصين. ناقصين ايه؟ ناقصين كل حاجه. ناقصين ايد رجل عين. يلا يا هالة انا هطلع الم حاجتي واجيب لك مستنداتك ونروح نقعد سوا. انا ليا شقه حلوه قوي على النيل. حتى لو عايشه هاجي معاك. متشكره يا هالة. عن اذنك. راح فين؟ طالع عليه محدش. ما تسيبنيش لوحدي مع البنت دي. مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر مرمر. انت مش عايزني ليه؟ طب

معلش افعلي ما بدالك، افعلي ما بدالك يا مرمت. لكن لعلمك انا اللي يخرج من حياتي، اللي يخرج من حياتي ما يرجع لهاش تاني ابدا، اظن واضح. اتفضلي اتفضلي تعالي تعالي يا ابو كده. فين استنى عندك؟ ايوه. ايه سايبه هي ولا سايبه؟ ايه اللي سايبه؟ هات البنت هرجها. خديها خديها، يعني هتاخدي السفيرة عزيزة، هتاخدي هتاخدي كاترين دي متسيز، خديها. يا سلام. احنا هنسيبه لوحده؟ ايوه هنسيبه. طب لو قلنا حتى ماي باي؟ وبعدين بقى انا مش فاضيالك، روحي له انت. ممكن اقول كلمة في ودنك؟ قسما عظما لو جيتي ناحيتي هخرم عينك بصبع رجلي الصغير. ابعدي عني. كلمة واحدة بس. ابعدي عني يا ولية انت. كلمة واحدة. كلمة واحدة. كلمة واحدة بس. واحدة. واحدة. واحدة. بس. بس. نعم. لا المرة دي بجد. ابعدي عني. أنا ماشية. استنى. استنى ما تشوف بنت عايزة تقول إيه. نعم. تحسبها تمشي؟ أه حاسبها. وتقول عليك القشرة؟ أنا استنى كتير على كده، يلا بينا يا هلا، هو مش عايزنا، يلا. يلا بينا. استنى. استنى. كنت بقول يعني بقول يعني هي مجرد جوال. نزولا على رأي الجميع أنا موافق إن هذا تقعد. بس بس من غير الكلب. أنا ما حدش إلا بالكلب بتاعي. يلا بينا أبا مهدى. يلا بينا يا هادي. استنوا استنوا جدك القرب. طيب نزولا على رأي الجميع أنا موافق إن هذا تقعد هي والكلب. بس ايه؟ لازم تستحمى. هنقول كلنا سوا، هنقول مع بعض. الطائر الصغير. الطائر الصغير. لا لا عايز 40 الطائر الصغير. الطائر الصغير. مسكنه في العش. مسكنه في العش. وأمه تطير. وأمه تطير. تأتي له بالقش. تأتي له بالقش. تخاله الطيور. إذا بدا في الفرش. إذا بدا في الفرش. كأنه أمير. كأنه أمير. يجلس فوق العرش. يجلس فوق العرش. طائر صغير. الطائر الصغير. اسمع. مسكنه بالعش. لكم أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عقل.